السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراقي الشرعي المبارك الذي ترقي بالقرآن والسنة. أعلم أن هناك أشياء كثيرة في خلال ما أنت تعالجه. أنت تعالج شخصا ذكرا أو أنثى. هذا الشخص قد يكون مليئا بأشياء كثيرة، الأسحار أنواع وأشكال وأحجام، نفس المادة السحرية، وكذلك من عليها. لذلك لا بد أن تفقه هذا، شيء في الجسد وشيء خارج الجسد، لا بد أن تدرك كذلك بأن الساحر قد يكون حسودا حقودا فيؤثر بحسده وحقده هذا الشخص، وهو مسحور محسود. وكذلك العين، قد يكون الشخص معيونا، طبيعة العين حاسدة وهو معيون ومحسود، لأن هناك عين معجبة ليس فيها حسد، وهناك كذلك أعين مختلفة ما بين المنتقمة وما إلى ذلك، وتؤثر تأثيرا بالغا، منها ما يكون في جزء معين في الجسد في عضو معين، ومنها ما يكون شاملا كاملا في العصب في العظام في الدم وما إلى ذلك. ولذلك أيها الراقي المبارك لابد أن تدرك هذا الأمر، وأن تدرك أمرا آخرا وهو بالأهمية بمكان عظيم، ألا وهي النفس التي قد تتعلق بالشخص. النفس عالمها آخر، وشأنها شأن قد يكون في زاوية أخرى قد لا يعلمها الكثير من الرقاة. هذه النفس شيء متعلق من ذاك في هذا، من تلك في هذا، وهكذا يتحرك معه، يفكر فيه، يعشقه، يريده، يحسده، يحقد عليه. ولذلك لا بأس أن تعرج، بل هو من الضروري ومن الواجب أن تعرج على ذلك في رقيتك، وأن تذكر النفس المتعلقة، متعلقة إعجابا ومتعلقة حسدا وحقدا. واعلم أن الرقية كالسهام، كأنك ترمي بالرصاص والسهام على هدف، فإذا أصبت الهدف أصبت مقتلة. ولذلك إذا قلت اللهم أبطل عينا وأخرج شيطانها، وهذه العين عين على الجمال، فإنك قد أصبت مقتلة. لا شأن للعين بغير الجمال، وعلى ذلك فقس بارك الله فيك. الرقية شأنها عظيم، وهناك من يرقي بالأشهر أو بالسنوات، وقد يجلس عند أحد الرقاة أسبوعا واحدا، ويجري الله على يديه ما لم يجري على يدي ذاك الراقي لمدة سنة أو أكثر، لأن هذا قد ألهمه الله أن يصيب الهدف فأصابه بفضله ومنته وكرمه سبحانه وتعالى. ولذا أشرف على أن تصيب الهدف إصابة في كبده في وسطه لتنجز عملك، وليهنأ مريضك، وليشفى، وليرتاح من كان معه قد أخذ ضيمه وتعبه من أهله وذويه وأقاربه وأصدقائه. الرقية بحر، ولا بد أيها الراقي أن تكون ممن يجيدون الغوص في هذا البحر، ولذا تعلم السباحة جيدا، وتعلمك إنما هو بوسائل كثيرة، منها الاختلاط بالرقاة الذين قد من الله عليهم المعرفة والتجربة المباركة والدربة الكثيرة، وكذلك بالقراءة والاطلاع، وكذلك الحالات التي عندك من خلال ما هي تشتكي تتعلم، فإن الطبيب بمريضه، ولذلك بمقدار ما يكون عندك أيها الراقي نباهة والنباهة والذكاء وكذلك النور الذي يلقيه الله في روعك وفي عقلك وفي إدراكك، هذا سينفعك كثيرا، وسيختصر لك المسافات، وسيختصر لك المسافات. فهناك هناك وسيلة بالطائرة، وسيلة بالسيارة، وسيلة بالدواب، وقد تكون المسافة واحدة، لكن هناك اختصار في الوصول إلى الهدف. ولذا المقدار ما تكون ماهرا حاذقا منتبها نبيها، قد طلبت الله سبحانه وتعالى بصدق، لأنه قد يعني أتى إلينا من البعض أن بعض الرقاة قد يكون في واد لأجل أن يطول بلاء ذاك، وأستغفر الله مما قد صنع. ولذا بمقدار الإنجاز والقوة وسرعة الخلاص من هذا المرض لذاك المريض دليل على وعيك وعلى صدقك وعلى قوتك وعلى مهارتك وعلى علمك البالغ. وكذلك الطب الحديث نفس الكلام، انه من يكون استشاريا لكنه لا يكون منتبها، لا يكون حاذقا، وقد ينفع الله بذاك الطبيب العام او الاخصائي، والبروفيسور قد يعني يكون تائها غافلا ولم يؤتى نور من الله سبحانه وتعالى، فأصبح الطبيب العام أفضل منه. ولذا لابد أيها الراقي أن تكون راقيا في تعاملك، راقيا في علمك، في فقهك، في متابعتك لمريضك، متابعة المستجدات، كذلك متابعة ما يتجدد، متابعة ما هو متراكما خلال السنوات. قد يأتيك شخص له 10 سنين فهو فيما يظهر قد ابتلي ببلاءات كثيرة، منها الأسحار، أسحار الإنس والجان، منها العشق من الجان، منها الأنفس، منها الأحساس، وما إلى ذلك. ولذا أتى دورك أيها الراقي أن تكون قويا لإزالة ما في ذاك الشخص الذي قد ابتلي بلاء عظيما، ابتلي ببلاءات متراكمة كبيرة، وقد تكون عظيمة، وقد تكون مستديمة مستمرة مدى الحياة. هكذا يريد الساحر ويقول سحر مستمر. تنقى من الآيات، انتقي من الآيات والدعوات ما يفيدك، ما يصيب هدفك، ما به تخلص مريضك وتحل عنه هذه الأربطة وهذه العقد وكذلك تفك عنه هذه القيود التي قيدته عن عمله وعن زوجه وعن علمه وعن عمله وعن تكسبه بمقدار القرب إلى الله سبحانه وتعالى والفهم كذلك في هذه الأمور التي ينبغي للراقي أن يكون مجتهدا وأن يكون مطلعا وأن يكون كذلك ماشيا مع الرقاه الذين لهم اليد الطولة من الذين قد جعل الله لهم نورا وجعل لهم مع السنوات التي قد قضوها في هذا المجال جعل لهم دراية ودربة حتى أنهم قد يشخصوا الحالة في دقيقة وينظروا لأعراض قد تكون وإن البعرة لتدل على البعير والأثر يدل على المسير من خلال بعض الأعراض يستدلون على بعض الأمراض التي من خلالها قد يسر الله سبحانه وتعالى لهم دراية ودربة في الآيات والدعوات والعلاجات كذلك والحجامة كذلك في مكان في أمكنة معلومة عندهم ويجعل الله لذاك وتلك من الذين قد تضرروا خلاصا مما هم فيه فيكونوا ممن قد أحيى الله به موتى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فيكون نورا في ظلمات كانت للناس نور الله بصائرهم وأبصارهم بفك هذه العقد والمرابط منهم بشفاء قد حصل على يد هذا الراقي الذي كان غيثا مغيثا لعباد الله وإمائه بالقرآن العظيم كان سلاحه وكان سيفه المسلول الذي قد نفع الله به بإخلاصه بقربه إلى الله كان متوجها إلى الله به داعيا إلى الله بهذا الإخلاص بوقته وجهده كان مضحيا ولو أنه يتقاضى فإنه يتقاضى الشيء البسيط فإنه أنفس شيء عند الشخص وقته فقد ضحى بوقته لأجل الناس ومهما قد أخذ فإن العافية تعتبر شيء أنفس ما في هذه الدنيا بلا شك بعد الدين فمهما الشخص قد دفع جراء أن يرجع له عقله فإنه مهما دفع فإنه يعني يكون شيئا بسيطا بلا شك وكذلك في ذهاب ما فيه فإنه يكون شيئا بسيطا حينما يدفع الشيء الكثير مهما كثر فإنه لا يساوي نعمة مما قد أنعم الله بها علينا الله الله أيها الراقي كن قويا كن ماهرا كن نبيها اترك الغفلة وكن مع الله وأخلص في عملك وأنجز في عملك وأصب أهدافك في مقاتلها أعداؤك كثر من الإنس والجن كذلك مرضاك كثر فكن لهم بعد الله يكن الله لك ضد أعدائك الذين قد يكونوا في طريقك الله معك ولن يترك عملك ولن يترك عملك ولن تخسر أبدا ما دام أنك مع الله ومع عباد الله تنفعهم بما قد أراك الله سبحانه وتعالى وبما علمك وعلمك ما لم تكن تعلم وفي الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فها أنت تستطيع وتضحي وتجتهد وتتدرب وتتعلم زادك الله علما وفقها وزادك الله تقى وزاد الله قلبك طهارة، جعلك الله نقيا زكيا صفيا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا شيخي ويا ولدي ويا حبيبي، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الكلام كثير والقدر كثير والحساد كثر، والله يتولانا برحمته وبتأييده. الكلاب تنبح والقافلة تسير، ولا يضر السحاب نبح الكلاب. ولذا يا ولدي سر في طريقك توكلا على ربك، ولا تلتفت للنابحين وللناحقين، لا تلتفت لهم، وعملك يدل عليك، وسيجب بإذن الله سبحانه وتعالى ما يردعه ومن يكفيك الله به. ادعو الله عليه في سجودك ولا تبالي به، وأرسل عليه من قبلك بأنك تدعو عليه بالليل والنهار لاتهامه لك بالكذب والبهتان، وأن الله سبحانه وتعالى محيط به ويحيط به عمله، وأنك تدعو عليه بالليل والنهار في سجودك. تمام. سر في طريقك يا حبيبي، واشترط في رقيتك، خذ ما شئت من المال فإنه حلال لك، واجتهد أخلص في عملك، وأنجز في عملك ليكن عملك عظيما، بنية سليمة طيبة مباركة، الإخلاص والأحب، القرآن قائدك والله وليك، والشياطين من الإنس والجن أعداؤك، ادعو الله عليهم وسينصرك الله عليهم لا محالة، وأسأل الله أن يكون حاجلا. النقطة الأخرى أنك تتأثر حساس، الحساسية هذه ابعدها، الحساسية هذه لابد أن تكون على النقيض ولا تتأثر. أسوتك في ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحزنك قولهم. ولذلك لا تحزن، لا تلتفت، أنت على خير عظيم، وقد ابتلوا من كان قبلك من الرقاة المخلصين ومن الرقاة الذين قد نفع الله بهم. الحسود أعداؤه كثر لكنه لا يلتفت لهم، وإذا أردت الثمرة من الشجرة فإنك ترميها بالحجر لتنزل الثمرة، فهكذا. تمام. إخلاصك وحسن خلقك ودأبك في العمل، كل هذا يؤهلك عند ربك سبحانه ثم عند الناس. ذاك جاهل حسود حقود، بينك وبينه الله، سينصرك الله وسينصرك الله عليه نصرا مؤزرا، وسيكفيك الله بغيرك، يصده ويرده ويصفعه، وقد يكسر ظهره عاجلا لا عاجلا. وقد قلت لك المبتلين في هذه الطريق كثيرا، كثير جدا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أنت لا تلتفت بكلامه، سر على ما أنت عليه، وإذا ذكر لك أو قيل لك قل له بيني وبينه الله، عملك يشهد لك، إخلاصك دليلك، الناس ينظرون ويسمعون لكنهم لا يصدقون، لا سيما أن الحسد يخرج من ذرات جسده ومع نفسه، والكل يرى ذلك. تمام؟ كما قلت لك لا تبالي به، أوكي أمره إلى الله، وخلقك حسن مع هذا وذاك، وسجودك تجعله دعاء لله عليه وعلى أمثاله. الله ولي الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. إذن كما قلت لك لابد أن تعلم أن هذا الطريق طريق شاهد وطريق دعوة إلى الله والرقية والتوفيق، وطريق ليس فيه الورود، ليس فيه الحرير ممدودا تمشي عليه أبدا، مثلك مثل غيرك. لكن من الذي يصبر ويحتسب ويقول اللهم فهمني، اللهم آتني حكمة، ويؤتى الحكمة ويؤتى الفهم من الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يردع ما قد حصل عليه من حسد حاسد وحقد حاقد وظلم ظالم. ولذا كما قلت لك لا يضر السحاب نبع الكلاب، والقافلة تسير والكلاب تنبح، ولو أن قائد القافلة وقف عند كل كلب كلما وصل لهدفه وكان في تأخر عظيم، بل وقد تنهشه الكلاب لو وقف لها، لعلك فهمتني. سر ولا تبالي البتة، ضبط وضعك، كما قلت لك عملك شاهد لك، والكل سيعرف مستقبلا بأن ذاك حاسد حاقد وقوله مردود عليه، بل وسيجعل الله لك ركنا شديدا وعضلا وظهيرا وسلطانا نصيرا ينصرك الله به من طلبة العلم، ومن من يصده ويرده من المرضى ومن أهاليهم، بل وسيطرد من البيوت بحول الله، لا سيما أنه حاسد حاقد، وسيبتلى بإذن الله بدعوتك عليه في دينه وفي عقله، وسيتعرف بإذن الله سبحانه وتعالى لمن ينصرك الله عليه فيضر ضرا عظيما، ولعله والعياذ بالله قريبا إلى الفتن ما ظهر منها وما بطن. أعلموا لا تستعجل لهم، فلا تستعجل لهم بإذن الله سبحانه وتعالى سيأتيه مثل ما قد أتى من قبله فضيحة وضر عظيم بين عينيه بحول الله سبحانه وتعالى، لأنه ما سار أحد بمثل ما سار عليه هذا الفاجر إلا وقد ابتلي في دينه وفي عرضه، وقد يكون في عقله بإذن الله سبحانه وتعالى. فأدعو الله عليه عز الله أن يبتليه بساحر ويصده عنك ابتلاء له وعقوبة عليه من الله سبحانه، ونصر لك ولأمثالك، وسيتخبط في دائرة حسده وحقده حتى أنه يفقد دينه ويبتلى في عرضه، ويمشي وراء الفتن إلى أن يقضي الله عليه ويطفأ نوره إن كان معه نور. أسأل الله بأسماء الصفات أن يفهمنا وأن يعطينا الحكمة وأن يصبر المبتلين. اعلم أن الناس يريدونك، يريدون إخلاصك، يريدون وقفتك وجهدك في مجال الرقية. لا تبالي بهؤلاء الحسد الحقدة، لا تبالي بهؤلاء الظلمة الفجرة الذين قد تكلموا فيك، فإنهم كالبركان يغلي، نسأل الله العفو والعافية، حسدا وحقدا حينما يخرج هذا البركان يخرج على نفسه والعياذ بالله، فيؤذي نفسه. الحسود يؤذي نفسه بلا شك وبلا ريب، ويؤذي خاصة أهله، نسأل الله العفو والعافية. فصبر جميل والله المستعان، اصبر عليه أياما وسيأتيك بإذن الله نبأ خذلانه وظلمه، وسيحيط عمله به، والله سبحانه أحاط به وسينصرك الله عليه. وأسأل الله أن يكون عاجلا لا آجلا، كما قلت لك عليك بالسجود، أطله واسجد واقترب وادعو الله كثيرا واصبر ولا تبالي ولا تكن حساسا البتة، لا تفكر بأي كلمة قالها، بل وادحض كل نقطة قد قالها، ادحضها بالكتاب والسنة وبالخبرة وبالدربة بس. وحينما تبينها كأنك ماشي في الطريق أصلا قابلة تسير، كما قلت لك، إنما تبين كذبه وأثر حقده وحسده فقط، فهمتني؟ لأنك في الأصل على هدى وعلى تقى وعلى علم، فلست جاهلا ولست بعيدا عن العلم الشرعي، فحسبك والله حسيبك من أهل الكتاب والسنة، وكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الخبرة والدربة مع المشايخ ومع علماء الرقية الذين قد أهال الله عليهم من فضله وتفضل عليهم من كرمه وأغدق عليهم من علمه، أصحابه وأرباب الخبرة والدربة قد أفاضوا عليك وعلى غيرك، فلا تبالي بهذا، فإنه جحود كفور، وإنه مغرور وفيه الغدر، يتكلم عليك هنا وهناك. إن أردت أن تمسك عليه بعض القول، وإن كان هناك سلطة في بلدكم وتشتكي إليه فهذا شأنك ويحق لك، ولعله أن يردع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإن أحببت أن تصبر عليه تدعو الله عليه فهو لك، فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصبرك وأن يربط على قلبك ليسعك ما وسع من كان قبلك من الصبر والثبات الثبات. وقد قلتها لغيرك، الثبات الثبات بمقدار الصبر بمقدار الثبات، بمقدار الجزع وبمقدار الهلع وبمقدار ما ينظر الشخص لكلام الناس وظلم الناس وبغي الناس واتهام الناس، بمقدار ما يلتفت ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، هذا كلام الله. نحن الآن نأخذ القرآن الآيات العظيمة أحرفا وكلمات وآيات وجمل من آيات الله العظيمة وسور نأخذها للرقية، هل نأخذها؟ فهل أخذناها لشؤون حياتنا؟ فلا بد أن نستشعر القرآن وآياته وأحكامه في حياتنا. لا يلتفت منكم أحد، خلاص لا تلتفت، وامضوا حيث تؤمرون، أمرنا مساعدة الناس، تطبيق الكتاب والسنة لنفع الناس، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نعم، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفهمنا وأن يؤتينا الحكمة. يجب علينا أن ندعو الله دائما بالحكمة، وأن الله يصبرنا بالثبات، ونكون مع القرآن دائما، لأن خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم هكذا. ولذلك الصبر الصبر والثبات. والبعض من الرقاة كان رائدا، كان سيدا، كان مقداما في مجال الرقية، لكن هناك من ثبطه من قيل وقال، أو من صديق كذوب ليس بالصدوق، أو من زوجة ردته وصدته، أو من والد أمره، أو من نفسه الأمارة بالسوء، أو من خذلانه هو لنصرة عباد الله وحمايته، أو من افتتانه فلم يثبت لأنه قد أصبح هشيما تذروه الرياح، وأصبح ركاما وحطاما. لأجل هذا الصبر الصبر والثبات الثبات وصية لنفسي ولك ولغيرك من الرقى. فلا بد أن نكون كالرسول صلى الله عليه وسلم، نطلب الثبات. اللهم يبقى لب قلوب يقض قلبي على دينك، ويصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومقدار الصبر والحكمة والحنكة و ذلك. مقدار مدافعة الأعداء بما يلزم، وغض الطرف عن خبثهم وعن ظلمهم وعن بغيهم وعن اتهاماتهم، بمقدار ما نكون في مأمن، فالقيل والقال والاتهامات واردة، وليس للرقاة فقط، بل حتى للعظماء والرؤساء والمدراء والكبراء وما إلى ذلك. ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمروا، خذ الكتاب بقوة. اجعل هذه الكلمات المباركات التي هي نور من الله، من كتابه العظيم، من كلامه العظيم، اجعلها نبرة لك، واجعلها لك بين عينيك، اجعلها عملا لك واعتقادا. أسأل الله الثبات والصبر والتوفيق، وأن يصد عنا وأن يرد عنا الكافرين والظالمين والبغاة والمعتدين والخائنين، والذين لهم يد طولة وألسنة طويلة في البغي وفي الكذب وفي البهتان. قطع الله ألسنتهم، وقطع الله أيديهم، وكفانا الله شر كل ذي شر. اللهم آمين. هذا ما بينته لك لعله أن يكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى سمدا وعضدا. وكلمات أقولها لنفسي قبل أن أقولها لك، قبل أن أقولها لك ولغيرك من الرقاة. الصبر الصبر والثبات الثبات، ولا يلتفت منكم أحد، امضوا حيث تؤمرون، ولنكن أقوياء، ولنكن أوفياء، ولنكن نظرتنا للمستقبل وليس لليوم. وفق الله الجميع وسدد الله الخطى، وأمننا الله من ما نحذر وما وممن نخاف، اللهم آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، صبحكم الله بالخير، وفقني الله وإياكم، وجعل لي ولكم عفوا وعافية. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلمه، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وأمرنا بعبادته، وحضنا عليها، وأوصانا بها، وبين لنا بأننا نعبده سبحانه إلى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين المراد به الموت، فلا عبادة بالمزاج وفي الرخاء دون الشدة، وفي اليسر دون العسر، وفي المنشط دون المكره، لا، العبادة لله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، العبادة لله سبحانه وتعالى دائما في كل حين، عند المرض، عند البلاء، في السفر، في الحضر، في الجو وفي البحر وفي البر، في كل وقت وفي كل مكان. عبادة الله سبحانه وتعالى ملازمة كالأنفاس، كجريان الدم في العروق. ومن لم يكن عنده هذا الأمر فإنه يكون متحررا من عبادة الله سبحانه وتعالى، يظن نفسه حرا وليس بحر. والعبودية التي مناطة به قد فكها، فأصبح والعياذ بالله آبقا هاربا من الله سبحانه وتعالى. والله الذي خلقه ورزقه وأعطاه وآتاه وأنشأ كل شيء، سخر له كل شيء، سخر له كل شيء، وسخره هو هذا الإنسان له سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن يفقه معنى العبادة، لأنها شيء ملازم كالأنفاس. العبادة القولية، عبادة القلوب، العبادة الفعلية، الصلاة والزكاة والحج والعمرة، الخلق الحسن، العبادة في كل شيء، حتى احتساب النوم والأكل هذا يعتبر عبادة. لذلك تحدثت عن النية بالأمس، النية أمرها عظيم، إني أحتسب نومتي وقومتي لله سبحانه وتعالى. الاحتساب، النية في العبادة مهمة جدا. ولذلك الأعمال اليسيرة الروتينية العادية إذا نوى بها الشخص عبادة لله فإن الله يكتبها له فضلا منه عطاء ومنه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا العبادة هي الحياة، والحياة المطمئنة بالعبادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الإيمان هو العبادة، وما كان الله ليضيع إيمانه، العبادة الصلاة. ولذلك بارك الله بالجميع، عبادة الله ما دام أن هناك عقل فالعبادة لا بد أن تكون، لأن ذهاب العقل، ذهاب العقل مظنة لأجل ذهاب التكليف، يكون ذهاب العقل شيء يمنع من التحكم ومن الدراية ومن المعرفة وما إلى ذلك. ولذلك بعض من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه البلاءات من الأفكار والأحساد والعيون والأنفس والمسوس الساكنة تؤثر على العقل، خلاص وقت ذهابه، وقت ذهاب العقل وقت عفو من الله سبحانه وتعالى. ذهب العارض والصائل والحائل عن العقل وعن الإدراك وعن الوعي حين ذاك يقوم مقام التكليف والعبادة من الصلاة والذكر وما إلى ذلك. وإذا من فعل فعلا مشينا وهو غير مكلف فلا عليه القود أو العقوبة، إلا إذا كان قد استحل ذلك، مثل الذي يشرب الخمر مثلا عاذنا الله، فإنه قد استحل فعلا يذهب به عقله فيجازى على قنيعه الأول والثاني، الأول والثاني. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إذن العبادة مهمة جدا، عبادة الله بالقلب، توكل، الخوف، الخشية، الرغبة، الرهبة، الإنابة، عبادة الله بالقول، بالذكر، قراءة القرآن، قولوا للناس حسنا، عبادة الله سبحانه وتعالى بالفعل بما أوجب الله سبحانه وتعالى، فعل الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الخلق الحسن وما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يعبد الله حق العبادة. العبادة هي الحياة المطمئنة، لأن المؤمن ليس كغيره، المؤمن ليس كغيره، المؤمن عنده أمل بعيد، عنده شيء يهدف له ليصل إلى رضا الله وإلى تلك الجنة العالية باعتبار أمر الله والانتهاء عن نهي الله، بعكس الكافر الذي ليس عنده عبودية لله، ليس عنده إلا هواه يعبده، شيطانه يرغب إليه، شهوته يتوجه لها وما إلى ذلك فقط. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك العبودية هي الحياة المطمئنة، العبودية هي الفعل الحسن، هي الفعل الجميل، هي النفسية العالية، هي الصبر الجميل. العبودية هي الإنابة لله، الركوع والسجود، هي اليقين بأن هناك رب يحرسه ويعطيه ويكفيه ويشفيه ويرضى عنه و برضاه عليه وعليها يدخله ويدخلها الجنة وهكذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته اجعلني وإياكم من العابدين له حق العبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جعلني الله وإياكم ممن يعبده حتى يأتينا اليقين. صلى الله وسلم وبارك على محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحسين الأطفال مهم جدا، ولكن هناك أهم منه ألا وهو إن كان الوالدان أو أحدهما في ضر وفي غلبة من أمره بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد، فإن ذلك لا بد من متابعة الرقية متابعة دقيقة والعلاج والحجامة حتى يذهب التأثير المؤثر على الذرية. هذا من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. وتحسين الأطفال ما بين القراءة، ما بين النفت عليهم، ما بين تغسيلهم ودهانهم بالزيت كذلك المقروء عليه، شربهم وغسولهم بالماء المقروء عليه، هذه الأشياء المهمة. أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة للأطفال في أغلب الأحياء، القراءة عليهم بالقرآن بالفاتحة بآية الكرسي بإخلاص الفلق الناس لكثير من آيات القرآن، هذا شيء لابد أن يكون لابد أن يكون. الأمر الآخر عدم الشياكة لهم وتعريضهم للعيون والأحساس، فهذا ما يعمل الآن من بعض الأغبياء صراحة. هذا فيما أراه غباء شديد وغفلة، ويعني نسأل الله العفو والعافية، قلة وعي وقلة عقل عند البعض حينما يشيك ولده ذكرا أو أنثى. الولد تطلق يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يطلق عامة للذكر والأنثى حينما يشيك ولده ذكرا أو أنثى ويذهب به للأعراس والمناسبات والجماعات، يعرضه وتعرض ابنتها للعيون والإحساد، وبعد قليل والعياذ بالله إذ الولد ذكرا أو أنثى في غالبة من أهله، ومن السبب حين ذاك إنما هو الوالد أو الوالدة أو كلاهما نسأل الله العفو والعافية، قد قضى وقد قضت على ابنيهما ولا حول ولا قوة إلا بالله على الولد على الذكر والأنثى. وهذا ما هو مشاهد الآن في اليوتيوب وفي غيره، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. سؤال وجيهي، إذا كانت المرأة أو الفتاة ممسوسة هل توافق إذا أتى نصيبها؟ سؤال وجيهي، أنا أشكرك عليه. أقول بالله التوفيق وأسأل الله السداد والصواب. الفتاة والمرأة تجتهد في دفع ما فيها ومن فيها، في دفع ما فيها ومن فيها وإخراج هذا كله في جسدها من عقلها من إدراكها من نفسيتها، هذا مهم جدا. إذا تم الشفاء فلله الحمد من قبل ومن بعد، وهذا هو المراد. وإن لم يتم الشفاء وكان الوضع مسيطرا عليه من قبل المرأة أو الفتاة، تسيطر على ما فيها وتستحوذ على ما فيها، فإنها لا بأس أن تتزوج وتكمل علاجها. ولو أنها أخبرت خطيبها أو زوجها أو من قد أرسلوا لها لأجل أن يخبرونه بأنها عندها بعض المشاكل، فإن أرادها فالله يحييه، وما أرادها فنسأل الله أن يبدل بخير منه، أن يبدلها بخير منه. هذا ما أراه. أما إذا كان ضرها عظيم وغلبتها عظيمة ومسها خبيث ماهر ظالم، فلا بد أن يعلم خطيبها بما فيها، لأجل أنها قد تتعرض لبعض الأمور التي قد تكون مريبة وليس من أخلاقها وليس من أعمالها، تبطش بزوجها الجديد، تتعقد معه، تنفر منه، لا تريد الفراش، أمورا كثيرة قد تكون، فلا بد أن يعرف زوجها هذا الأمر وجوبا، هذا ما أراه. أما الأمر الأول أو المس الذي يعني هو بسيط، شيء بسيط مستحوذ عليه، هذا بما أرى بأنه يعني حتى لو لم يعلم الخطيب فالأمر إن شاء الله بسيط، لكن لابد أن تكمل علاجها. أما الثانية التي قد ابتلاها الله بلاء بينا عظيما، تتخضى، المس يؤذيها، يضيق عليها، قد يسبب لها أمراضا عضوية، قد يغمي على عقلها، فلابد من بيان ما فيها لخطيبها، ولا بأس أن توافق عليه إن وافق أن يتزوجها، لا بأس أن توافق عليه، فلعل الله بالزواج وبالاقتران أن يخفف عنها وأن يضيق على هذا الخبيث فيها فيرده ويصده، ويجعل الله سبحانه وتعالى هذا الزوج شوكة في نحر هذا الخبيث الظالم العاشق. هذا ما أراه، والله أعلى وأعلم، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكي من الطب، وقد ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكره رحمة بأفراد أمته من لذع النار، إنما هو طب معروف بلا شك وله فائدته، وقد وقفت كثيرا على فائدة الكي أنا شخصيا، ووجدت أني لو أعرف أكوي وأنفع لإخواني وأخواتي، لكن للأسف لم يطاوعني قلب لأجل لذع النعم، لكنه نافع بلا شك، والنفع بإذن الله، والنفع بإذن الله، إذا وقع الدواء وعلى الداء براءة بإذن الله، فيعتبر الكي دواء للبعض مما قد أصابه. طبعا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد وما إلى ذلك، والأمراض العضوية وغيرها من الأمراض قد يكون لها شيء في مجال الكي، والكي يعتبر فيما يظهر لي طب مستقل، وله أربابه وله من يمتهنه من العارفين بأماكن معينة في الرأس وفي سائر الجسد، قد ينفع الله بهذا الكي نفعا عظيما. وفي المقابل قد يرتوي الشخص أكثر من مرة ولا ينفع معه ولا يجزي معه تلك يعني الفائدة المرجوة، أو لا ينفع أبدا، فالأمر إلى الله من قبل ومن بعد، لكن الإنسان يتسبب، الإنسان يتسبب، والبعض فيما سمعته أنهم يقولون أن الكي قد يثبت سحرا، لكن لم أقف على ذلك من ناحيتي، أنا لم أقف على ذلك. السحر طب ومعروف، قد يكره البعض لجهله، لفرط جهله للأسف، يعني هؤلاء الذين يجهلون سواء أمور الرقية سواء أمور الكي سواء أمور الحجامة، في أطباء أطباء عندهم شهادات عالية ينكرون حتى الحجامة. أنا أقول لهؤلاء وغيرهم ألا تعلمتم، ألا قرأتم، ألا فتحتم أقل شيء الجوجل واليوتيوب حتى تنظروا لهذه العلوم التي هي غريبة عنكم، ومن هو دونكم من العلم والعمر قد فقهه وقد لمس فائدته، وأنتم لا زلتم تقولون أنه لا فائدة بهذه العلوم. يعني مفروض ما في أحد ينسان هذه الأمور في وقتنا الحالي، في وقتنا الحالي مفروض لا أحد يجهل هذه الاستطبابات. يعرفون في الإبر الصينية ولا يعرفون في لسع النحل ولا يعرفون في بعض الأمور الأخرى. ليه؟ افتح المجال ولا تعرف إلا في طبك أيها الطبيب أو أيها الذي أنكرت الكي أو الرقية أو الحجامة أو غيرها من الاستطبابات، تنكر ذلك إنكارا لا يليق بك ولا بأمثالك أن ينكر شيئا قد أدبت منذ القدم، من قبل أن تخلق أنت وجدتك السابع، وتأتيت في ذيل القائمة وتقول لا أعترف به، لا اعترفت به، وجعلك الله تحتاج له، وجعلك الله تحتاج له. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنا أقول يعني لابد أن يدرك الشخص الكي معتبر به ومعروف وله فوائده، ومن أراد أن يختوي فليختوي لا بأس بذلك، ولكن ليذهب لماهر وليدعو الله سبحانه أن يبصره بأمكنة يستفيد منها إذا يعني اكتوى فيها. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلح الحال والشان والمآل، ويشفي مرضانا أجمعين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع في خير وعافية. نحن بحاجة للدعاء، ودعاء الله من أنفع ما يكون للعبد، فبالدعاء يصلح الشان والحال وينصر العبد والأمة ويذهب البلاء، يخزى الأعداء. بالدعاء تحصل كرامات، ويعطي الله من واسع فضله لعباده وإيمانه. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قضية قرب الله سبحانه وتعالى من عبده ومن أمته دليل على عظمة الرب سبحانه وقدرته وقوته وعلى نفوذ أمره، فهو ليس سبحانه كالأرباب الزائفة الباطلة. ولذلك لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، لأن هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله لكنها باطلة ولا فائدة منها ولا نفع منها. ولذلك حينما يدعون لا يسمعوا دعاءه. ولذا بارك الله فيكم، نحن محتاجون حاجة ماسة للدعاء، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء هو العبادة كما في الحديث، الذي يدعو الله، الذي يبتهل بين يديه، والذي هو مع الله بلسانه وقلبه، هذا مؤمن، وهذا مظهر فقره لله سبحانه ومظهر عوزه لله جل وعلا. القوي عزيز الملك العظيم مالك الملك القادر المقتدر القدير السميع العليم الكبير سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن لهج بالدعاء واستقر الإيمان في قلبه وذكر ربه بلسانه وتضرع بين يدي الله عند مدر هماته. من جرب الدعاء بقلب خاضع خاشع وبيقين صادق وبإيمان كامل فإنه يجد منفعة ذلك عاجلا لا آجلا. فالله يغني ويعطي ويكفي ويقي ويهدي ويرفع ويبسط ويعز سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم. الله أكبر. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما سحر يقول عائشة رضي الله عنها فدعا ودعا إلى أن الله استجاب له وأبطل سحره صلى الله عليه وآله وسلم بالفلق والناس جراء دعاءه تضرعه بين يديه سبحانه وتعالى. فهلم بنا إلى الدعاء إلى كثرته إلى دعاء بآدابه إلى الدعاء استقبال القبلة رفع اليدين الوضوء إن أمكن اليقين بأن الله سيجيب الدعاء الظن في الله بأنه القادر المقتدر وأنه المعطي وأنه المجيب جل وعلا. ندعو ونحن موقنون بالإجابة كما في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الدعاء بانكسار وتضرع بين يديه سبحانه كل هذا دليل على أن الدعاء مجاب. وكلما كان اليقين ناقصا والتضرع قليلا وهناك بعد عن الله وهناك غير تصديق كلما ضعف الدعاء وذهبت بركته. لأن الشخص قد نقض دعاءه بيقينه الفاسد والعياذ بالله. ولذا الإيمان بالله الإيمان بوجوده وعظمته وربوبيته وملوكيته كل هذا يجعلنا ندعو سبحانه كما في الحديث والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو العظمة في الإيمان هذه الدائرة الصغرى أو الأصغر الإحسان. هؤلاء المحسنون إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان درجة عظيمة فرصة أن يصلها الشخص يصلها بقلب خاضع خاشع يصلها بقوة وتمحيص. وإذا وصلها ودعا استجاب الله له آتاه الله رفعه الله بسط الله له يعطيه وهو في ملك الله وهو في كنف الله وهو في حفظ الله. وفوق ذلك ما كان من الله فهو حسن ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك هو لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لله سبحانه عبد أنت لله جل وعلا أمة يفعل الله بنا ما يشاء. أهم شيء أن يكون راضيا عنا أن يدخلنا في رحمته في جنته هذا ما نصبو إليه. الدعاء الدعاء الدعاء صلى الله عليه وسلم وصفاته يجعلني وإياكم من الذين يشتغلون بالدعاء والذكر حتى يجيب الله دعواتهم ويرفع الله منازلهم في الدنيا وفي الآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان عادة المريض طبيب نفسه والإنسان قد يعني يعرف ما الذي يجب عليه وما الذي قد خالف عليه وما الذي هو الآن عليه لا يصلح. ولذا يعني الإنسان يحاول أنه يكون منتبها وألا يترك للنفس الأمارة بالسوء أو للخبثاء عليه سبيلا، وألا يكون غافلا ساهيا لاهيا عن مصلحته وعن ما ينفعه. وإذا لابد أن يكون منتبها مجتهدا على نفسه يعني أمراض الباطنية لابد لها من متابعة في العسل. العسل يمشى عليه، القسط الهندي، الحبة السوداء، والزيت الزيتون يشربوا منه، الزمزم الماء المقروء عليه، المسافلات ما بين الحين والآخر يأخذها، هذه كلها لابد أن تكون. أما أنه يريد في يوم وليلة أو يتحسن تحسنا يعني لا بأس به ويترك كل شيء، هذا خطأ. لأن الأمراض الروحية إذا تعلقت وتشبثت بالجسد لابد لها من وقت وجهد، ولابد لها من طول نفس في دفعها وفي استئصالها من الجسد، لا سيما أنها مع من يمسك بها ومن يثبتها ومن يرعاها ومن له يد طولة في وجوب أن تكون ولا تذهب، في وجوب أن تعظم ولا تصغر بأمر الساحر الملعون أو الحاسد الخبيث الظالم أو النفس التي على الشخص. ولذا لابد من استمرارية ومتابعة. بعض الناس حتى أنهم قد يعني يشفون شفاء تاما ويخرج المس وما إلى ذلك، لكن لا يترك البرنامج العلاجي، لا يترك البرنامج العلاجي حتى يعني تمر مدة طويلة أشهر حتى يكون الشخص في أمن وأمان وفعلا يكون يعني مطمئن لحصول الشفاء وخروج البلاء. لأن لو كانت ولو عقدة واحدة قد تؤثر تأثيرا بالعالم، لأنه قد يأتي عليها الشياطين هذه العقدة، بعض العقد خبيثة جدا وتجلب وتجذب الشر والأشرار والأبالسة والخبثاء. صلى الله عليه وسلم العفو والعافية، صلى الله يحفظنا بعوض وأن برعاية وأن يحرسنا بعيده التي لا تنام. هذا يحصل قضية أن الجان والأثر قد يؤذي الشخص، هذا قد يحصل، والاستسلام له هذه المصيبة العظمى. لذلك لابد من قرعه والاجتهاد في صده ورده عن عدوانه والاجتهاد المستمر في الرقية، سواء مباشرة من المشايخ عندكم أو عن طريق اليوتيوب، سواء لرقيتي أو لرقائي الخاصة أو للرقاء الشيخ الحسين عزيزي أو لغيره من المشايخ الفضلاء الذين قد برزوا أعمالهم ورقاهم جزاهم الله خير الجزاء في اليوتيوب، فهذا شيء طيب وشيء عظيم. ولذا يعني لابد أن يكون، وهي بداية التأثر وبداية الهزيمة للخبثاء. وقد يبدو في البداية أسدا عظيما ظالما طاغيا باغيا ومتكبرا جبارا عنيدا، ويقول أنه يستحيل خروجه وما إلى ذلك، لكن ما هي إلا أيام أو أسابيع أو أشهر، وإذ به النملة أكبر منه. فلا بد حين ذاك من المجاهدة والاجتهاد والبرنامج العلاجي لأجل خروج ما له في الجسد من المسخلات، من أخذ العسل، من أخذ المسخلات، الاستقاء لأجل الإخراج، الحجامة كذلك، كل هذا يضعف العدو الساكن الذي هو متكبر وجبار عنيد وقد يعني فرز عضلاته لأجل أن يقول أنت يا أرض هزم عليك أدي، كما يقول المصريون وفقهم الله. لكن نقول بإذن الله أنه سيهد، هو سيهد هدا و سينسف نسفا وسيكون ركاما ورمادا ويكون كالعهن بإذن الله، ليس إلا أياما معدودة. لابد قوة، لابد يقين، لابد متابعة جادة والرقية في البرنامج العلاجي يبين شيء هذا. أما الخنوع والخضوع والاستسلام للشياطين وأنا وكذا ويأست وسئمت، لا، إذا كان في يأس في الأمس بالأمس اليوم ما فيه، هكذا أنا أريد أن يكون اليوم أفضل من أمس، أنا أريد أن يكون غدا أعظم وأفضل من اليوم وهكذا. أما أن يأتي اليوم والواحد يكون في أخذ حالة من أمس، لا، كذا سيقرب للموت وسيهزم وسيغلب ولن يكون له شأن ولا ذكر ولا برهان ولا سلطان، بالعكس غيره متسلط عليه وغيره يأمره وغيره ينهى، كالسيارة لغيره يقوده غيره بعقله وإدراكه وذهنه ونفسيته وخلاص، لا زوجة ولا ولد، لا سعادة، لا، إنما وإن كانت الزوجة طلاق طلاق طلاق من زوجها كل يوم الثاني وهكذا. ليه إيش السبب؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكل الخير. يعني لابد من إيمان، لابد من قوة، لابد من صلابة. وبعدين الله سبحانه وتعالى قد فرض الجهاد في ديننا، هذا مثل الجهاد، يجعل الشخص أن هذا عنده مثل الجهاد في سبيل الله، خلاص يجتهد في هذا، يكون قوي، يقول أنا أناضل وأجاهد أعداء الله، سيفي كلام الله، سيفي القرآن العظيم، وبسم الله والله أكبر، وهكذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر عبده وأمته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترك البرنامج العلاجي بالكيف هذا خطأ، أخذ بعض البرامج العلاجية بالكيف خطأ. هناك برنامج علاجي من أوله إلى آخره تأخذيه يا أخي، لا تتوقفي عنه ما دام أنه هناك، لا زال هناك الآثار والعقل. قد قلت أنك تحسنت تحسنا ملحوظا، استمري. قضية التحسن ليس كالشفاء ولو كانت 90%. والله أن بعض الناس يخرج حتى النفس منهم ثم يأتون إلي يا شيخ خلاص انتهينا العلاج، خلاص يعني مدته طالت. لا يترك العلاج، العلاج كله لا يترك في البداية، أسبوع أسبوعين شهر إلى شهرين، ثم بعد ذلك ينقص منه قليلا، بدل ما كانت مثلا 4 ملاعق مثلا العسل، بدل ما كان السنة المكي مثلا أو المسهل كل 3-4 أيام يقل الملاعق تخف، المسهل قد يعني تطول مدته شوية ممكن أسبوع وهكذا. لكن تبقى كثير من العلاجات التي ينبغي أن يمشى عليها مثل الرقية، الحجامة وما إلى ذلك، تبقى هي. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح الحالة والشأن. لابد من الرجوع للبرنامج العلاجي رجوعا قويا. قضية الإنسان إذا تحسن يترك، هذا فعلا هذا ما جعل كثير من الناس في غلبة من أمره، أنهم إذا تحسنوا تركوا، هذا خطأ. قضية التحسن ليس شفاء، إنما هو رفع بعض البلاء، وهي رفع بعض البلاء موجودة، العقدة لا زالت موجودة، وقد يكون النص موجود لكنه خنس وضعف. طيب ترك الشخص البرنامج العلاجي في المقابل سيعود لقوته الخبيث، وتعود العقد لهيمنتها وسيطرتها، ثم يعود البلاء كما كان. سلامات يا شيخ محمد، سلامات، العافية، ما ترفات. الراقي قد يمرض، الطبيب قد يمرض وقد يعتل علة عظيمة بلا شك، ولذلك نحن بشر، قد نسحر، قد نحسد، قد يدخل فينا مسوس، قد نبتلى بلاء عظيما، قد تؤثر فينا العقد، كل هذا يعني يصير وقد يكون، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك نسأل الله العافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني طبعا الاختلاط بالمرضى يعتبر مرض، يعتبر مرض، يعني شيء سلبي على الشخص، حتى لو كان بالشكوى. كل يوم الثاني واحد يأتي يرسل لك أنا عندي أنا عندي أنا عندي أنا عندي أنا عندي، وأنت تسمع وتحل المشاكل، هذه كلها لها آثار سلبية بلا شك، فما بالك بأنك تخالطهم وترقي عليهم وتتابعهم عن قرب وما إلى ذلك. ولذلك لا بد أن يعلم الراقي بأن قد يأتيه، يعني ما يأتيه بقدر الله سبحانه وتعالى، وقد يكون كذلك ثم بتفريطه في الأذكار والقرآن، ثم بالغفلة التي قد تكون عنده، ثم ببعض المعاصي ممكن الذي قد يعني يقترفها أو هو مصر عليها أو ما إلى ذلك، فقد يأتيه ما يأتيه جراء ما هو يعني مقدر عليه من البلاء، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لا بد من المحافظة على الأذكار والقرآن والأوراد وما إلى ذلك. الأمر الآخر، إن كانت هناك إصابة قديمة للراقي قبل أن يكون راقيا، فقد يعني يأتيه ما يهيج عليه شيئا قديما، أو يتجدد عليه شيء كذلك، وقد يأتيه شيء جديد، سواء كان مريضا سابقا معتلا، أو أنه لم يكن مريضا مرضا سابقا روحيا هذا الراقي. ولذا ينتبه لنفسه، الراقي الذي قد أصيب هذا عليه الحمل أكثر وأثقل، لا سيما بأن فيه شيء قد يتحرك وقد يهيج وما إلى ذلك. وقد رأيت فيما رأيت بأنه لا يرقي شخص فيه شيء لم يبرأ منه، لم يبرأ منه، فلا بد أن يذهب ما فيه وتذهب علته بأجل أن يرقي وهو قد مفحص وقد طهر عقله وفكره وجسده وعصبه ودمه وأحشاؤه وما إلى ذلك مما قد لوثه وقد ضره ضرا عظيما. الأمر الآخر، إن كان يعني مخالطا لمسحورين، فبعض المسحورين فيهم بعض الساحرين، فيهم بعض الساحرين من الجن الذين قد يضرون ضرا عظيما ويعقدون عقدا عظيمة ما بينهم وما بينهم لأجل أن لا يرقيه، لأجل أن لا يرقيهم، ولأجل أن لا ينتفعوا منه، ولأجل أن يتعثر ويمرض ويذهب، بل ويقتل، نسأل الله العفو والعافية، ويعطل عنهم وعن كل ما يجعلهم يذهبون إليه ويذهبوا ويعطلونه لأجل أن لا يأتي إليهم. وهذا يعني موجود وحاضر طبعا، هذه من ناحية الأصحاب، غير أنه قد يكون عين تصيبه، وكم من عين قد أصابت من مريض أو من فيه أو من المرافق، أو من المرافق قد حصل ما حصل للراقي من ضر ومن ألم ومن وجع بسبب تلك العين التي قد أصابته، والعين قد تنفذ، نسأل الله العفو العظيم. شكر الله لك يا شيخنا، كلامك درب صراحة. والأمر الأول الذي يعني لفت انتباهي بأنك ترقي الإنس والجن، وهذا شيء عظيم ومبارك وشيء قد يجهله كثير من الرقعة. نعم، قد يسجن ويكبل ويقيد جان في جسد لأجل خدمة الساحر، وهذا مفروغ منه ويجهله الكثير من الرقعة، وكثير من المرضى قد لا يعرف هذا ولم يسمع به. ولذلك حينما ترقي أيها الراقي اقرأ على الإنس وعلى الجن بسم الله أرقيكم هكذا، والله يقيكم من شر الإنس والجن والشياطين. ترقي المريض ومن فيه، بسم الله أرقيك ومن فيك ممن قد تلبس في الجسد مغصوبا ومرغما ومربوطا ومسحورا وما إلى ذلك. هذه من الأشياء المهمة جدا التي أشرت إليها يا شيخنا وفقك الله وبارك فيك. الأمر الآخر، بعض الأسعار لا يحتاج فيها إلى مسوس، إنما هي عقد قد تنفذ وقد تتعب وقد تمرض وما إلى ذلك، فهي عقد بحد ذاتها تؤثر ولا تحتاج إلى خادم أو حارس أو ما إلى ذلك. الأمر الآخر، خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فلو أنك قرأت بآيات العذاب أو بآيات الإحراق أو بآيات ما فيه النار أو بآيات الرحمة أو بآيات السكينة أو بآيات الإخراج أو بآيات الإبطال أو ما إلى ذلك، فكل ذلك نافع في الجسد من هو يظهر أمره، وهناك من يبطن أمره ولا يظهر البتة، صامت كالجدار العظيم كالجبل الشاهق. ولعله قد جعل أمامه ترسا له ممن قد يكون في ضعف وفي خور ومن خدامه ومن حاشيته. ولذلك حينما يقرأ على المريض يتنقى الراقي ما يراه مناسبا، فإن كان هناك من يريد الهداية والرجوع إلى الله وما إلى ذلك فلا بأس، هو الأولى. الحكمة للراقي مطلوبة، والراقي قد قلنا سابقا أنه هو سيد الموقف وهو الذي يتحكم الآن في قراءته. هناك جان يريد الهداية، هناك جان يصيح مالك، قال خلاص حرقتوني أبغى أخرج، أريد أن أخرج، أريد أن أذهب، أريد أن أتوب. حين ذاك لا تقرأ آيات أخرى غير ما سيسر خروجه وسيسر إبطال ما هو عليه وسيسر نزع ما هو عليه وفكاك ما هو عليه، وأن يجعله الله هذا ما هو عليه نسفا ويهده ويجعله ركاما وما إلى ذلك. هذه من الأشياء المهمة جدا. ولذلك الراقي العنيد الجان العنيد عفوا الجان العنيد الظالم الخبيث، هناك ما أكثرهم من عنيدين وكثر كثر من الذين قد اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة، اشتروا الحياة الدنيا بعرض قليل، أطاعوا الساحر بل عبدوه عبادة وعبدوا طلاسمهم وما إلى ذلك. شياطين، الشيطان لا يرجى منه إلا الشر والعياذ بالله. هذا لا ينفع فيه إلا آيات النار وآيات الإحراق وخاف كل جبار عنيد وهكذا وغير ذلك الآيات. والله سبحانه وتعالى يقول يذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف الله هذا الذي تذكره وهذا الذي تنصحه وهذا الذي فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا قسم خاص وليس عام يا شيخنا المبارك. ولذلك خذ من القرآن ما شئت لما شئت، اقرأ آيات العقد لمن فيه عقد، تقرأ آيات الهداية وما إلى ذلك وقرب إلى الله، كل ذلك حسن، لكن الأبلغ آيات العقد، وحل العقدة ونشر النفاثات في العقد، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح كما قال الله سبحانه وتعالى، وبطل ما كانوا يعملون، كل شيء له من الآيات ما هو مناسب له، وكل شخص من الجن أو كل فرقة منهم أو ما هم عليه لها شيء من القرآن العظيم. لو قرأت الفاتحة لا نفع الله بها نفعا عظيما، لو كررت الفلق لا نفع الله بها نفعا عظيما، لو قرأت آية الكرسي لا نفع الله بها نفعا عظيما. ولذلك خذ من القرآن ما شئت لما شئت، لكن الحكيم الفهيم من الرقى من يختار من الآيات ما هو أنفذ لما في الأجساد، ما هو يحرك، ما هو ساكن ينطق الله به من هو صامت، يختصر المسافات. هناك طريق بالسيارة وهناك طريق بالطيارة، الطيارة تبارك الله تصل في وقت وجيز، بعشر ساعات 8 ساعات في ساعة وساعة ونصف فقط، كل ساعتين 6-7 ساعات كلها ذهبت خلاص، لا يوجد أثر للسفر حين ذاك ولا مشقة ولا وهكذا وهكذا الراقي. ولذلك يا شيخ المبارك آيات الرحمة وآيات الهداية وما إلى ذلك أنا معك، تقرأ لا بأس، تقرأ ويكثر منها، لكنها ليست هي السائل. فهناك أسحار بحاجة لآيات الإبطال، هناك عقد بحاجة لآيات العقد، هناك يا شيخ المبارك من الجن العنيدين الظالمين الذين ليس لهم إلا ما يردعهم من آيات الله الرادعة، آيات الوعيد، آيات النار، وهكذا وهكذا وهكذا من الآيات التي يختارها الراقي الذي قد كان حريصا على أن تؤتي رقيته ثمارها فيكون لها أعظم الأثر في دفع الصائل وفي ذهابه بالهداية أو بالقتل أو بالخروج. عندي يا هداية يا يخرج يا يعذب ويقتل، الله أعلم بحاله. أنا عندي قرآن أقرأ منه ما شئت حينما يتبدى لي شيء، يتبدى لي شيء عين. إن أراد الهداية والإسلام فأنا من رقيتي، وأنا أنصح لا بأس، أنا أنصح قبل الرقية أثناء الرقية اهدنا الصراط المستقيم، اللهم هداية يا ربنا للساكنين، اللهم هداية للسالكين، اللهم اهد الغاوين، اللهم تب على من تاب، في نفس الوقت اللهم لعن الكذاب على كل لسان وفي كل كتاب. أنا مع الحق إلى أن يحق بإذن الله سبحانه وتعالى، وضد الباطل إلى أن يمحى ويزحق. هذا ما رأيته يا شيخ المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للإنس والجن ولنا أجمعين، ونعوذ بالله من الغواية، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يؤتينا الحكمة، ونسأل الله الفهم والعلم والخير والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هكذا يعني أخذت بعض الكلمات لك يا شيخنا، وأقول لك زرر ونتعلم منك كثيرا، ذاتك الله من فضله، وجعلنا الله وإياكم أجمعين من عباده المتقين الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يرجون رحمة الله ويريدون العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. هكذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.